عبيدك والنبي انا حبيبي حبيبي النبي فكري مع عبيدك والنبي انا في جاه النبي فكري مع عبيدك والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تنصر بلادنا والنبي